عنه قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندك يا محمد رجل ليس من هؤلاء، لا هو بالأمير الأعظم ولا هو برجل مزوج حتى نقول مسؤول عن أهل بيته، ولا هي امرأة راعية على أهل بيتها ما هي مزوجة، ولا هو عبد يعمل عند شخص، ما نصيبه من هذا الحديث؟ من أين دخل؟ هذا كلكم راع، عندك كيف دخل في الحديث؟ ها أحسنت، نبه عليه الحافظ المسؤول عن أعضائه. قال الحافظ المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه ورعيته. خير. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجلا أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. قال الحافظ بن حجر قوله أنه يكون ملك من قحطان لم أقف على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك، وهل هو مرفوع أو موقوف؟ وقد مضى في الفتن قريبا من حديث أبي هريرة مرفوعا، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. أورده في باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. وفي ذلك إشارة إلى أن ملك قحطان يقع في آخر الزمان عند قبض أهل العلم والإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان. وهو المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كما تقدم تقريره هناك. وذكرت له هناك شاهدا من حديث ابن عمر فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا موافقا لحديث أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا. وإن كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه. وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة في الفتن. وقال ابن البطال سبب إنكار معاوية أنه حدث أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره. وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج في ناحية من النواحي يعني لا أنه الإمام العام أو يتغلب بالظلم. وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. والمراد بالأمر في حديث معاوية الخلافة كذا قال. ونقل عن المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة. وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش. فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحدا منهم أنكر عليه. قلت ولا يلزم من عدم الإنكار صحة إنكار معاوية. ما ذكره عبد الله بن عمرو. فقد قال ابن التين الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه لقوله ما أقام الدين فربما كان فيه من لا يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كلامه مستقيم. يعني يكون معاوية عندما سمع هذا الكلام من عبد الله بن عمر خشي أن يفهم أنه إذن بالخلافة في غير قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يحصل عن طريق التغلب فهذا ما يشترط أن يحصل. أقف عند هذا بارك الله فيكم. والحديث الذي سمعتموه هو الذي يحفظ إن شاء الله.